الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نقرأ بعض الأحاديث كما هو دأبنا حتى يكتمل العدد إن شاء الله. روى الإمام مسلم في صحيحه والترمذي في سننه واللفظ للإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الزرع مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الرياح تفيئه أي تميله، كيف أن الزرع يستمال بالهواء والريح، ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء، فكما أن الزرع يصيبه الريح كذلك المؤمن يصيبه الرياح، أي البلاء هو الذي يميله. ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد، فالمنافق لا يمر به بلاء أبدا حتى إذا جاءه الموت غفلة وفجأة لا يعي لما عاش ولما مات. وأما المؤمن فإن الله عز وجل ما زال هو في هذه الحياة يعرضه للابتلاء، يصيب من ماله، يصيب من بدنه، يصيب من ولده، يصيب من منزله، يصيب من غير ذلك، حتى إذا مات لا ذنب عليه أبدا. لذلك قرأنا الآن، سمعنا الشيخ في صلاة العشاء يقول يقرأ الآيات ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الخطاب لمن؟ للمؤمنين. ولنبلونكم خطاب للمؤمنين بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي أن المؤمن دأبه يسترجع فيقول أنا ملك لله، إنا لله أي نحن ملك لله، وإنا إليه راجعون ومآلنا إليه، وهو عليم حكيم يفعل بملكه ما يشاء. فهل أنت إذا فعلت شيئا بملكك مانعك أحد؟ كذلك الله عز وجل يفعل في ملكه ما يشاء. فالمؤمن يسترجع. أولئك عليهم صلوات من ربهم، والصلاة من الله على الخلق مغفرة ورحمة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا ما جاء في مثل الذي ضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال المؤمن. والبلاء له ميزة في الإنسان، أنه حتى يظهر أمر الصادق من غيره، ولولا البلاء والامتحان لما ظهر حال المؤمن من حال غيره، استوى الناس. لذلك قال الله تعالى مبينا لما يبتلي الناس ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهذا ابتلاء للإنسان هو لله عز وجل معروف قبل أن يجري، ولكنه لا يظهر حال الإنسان إلا بظهور ضده، وبضدها تتميز الأشياء. فأنت عندما يظهر حالك في الصبر ويظهر حال المنافق في الجزع والكفر، يظهر حال المؤمن بين يدي الله عز وجل ويتميز، فيكون بذلك سببا لرفعته ومقامه عند الله. فلذلك البلاء ليس شر. الله عز وجل ذكر أمر البلاء في السيدة عائشة وأنها ابتليت بحادثة الإفك، وقال بعد أن ساق لنا أمر الإفك: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، سماه الله خيرا. ففي حديث الإمام مسلم عن صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن خيرا له. ففي حالة الشكر خير، وفي حالة الصبر خير، وهذا ليس إلا للمؤمن. أيضا البلاء كفارة. الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه من الخطايا. فإذا هذا سبب لتكفير الخطايا والذنوب عن العبد فيما يمر به من بلاء أو مرض أو غير ذلك. وفي حديث يذكر الإمام أورد صاحب الترغيب والترهيب وعزال الإمام الطبراني في الكبير بصيغة التصحيح، أي صححه الإمام الترغيبي الإمام المنذري في الترغيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالشهيد يوم القيامة فيوقف للحساب، ويؤتى بالمتصدق فيوقف للحساب، ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينصب لهم ديوان، ويصب عليهم الأجر صبا، حتى إن أهل العافية أي في الدنيا لا يتمنون في الموقف أن أجسادهم قرضت بالمقاريض من حسن ثواب الله تعالى لأهل البلاء. إذن البلاء من ابتلي فصبر هذا خير، ليس أنه شر للعبد، بل ربما كان ذلك سببا في رفعته وأجره عند الله. لكن ينبغي على العبد ألا يسأل البلاء، من ابتلي فليصبر، لكن العافية أوسع. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث في دعاء يوم الطائف قال: ولكن عافيتك. لذلك على المؤمن أن يسأل الله العافية، لا يسأل الله البلاء، لأنه لو ابتلي الإنسان ربما لا يصبر. فلذلك دأب الإنسان أن يدعو الله عز وجل بالعافية، لا يدعو بالبلاء. في الحديث روى الترمذي والنسائي عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ثم مكث، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول على المنبر ثم بكى فقال: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدكم لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. أي ينبغي على المؤمن أن يكثر من سؤال الله العافية، فرب بلاء أراد الله أن يوقعه بسؤال العافية رفعه الله عن الإنسان. والإنسان يأخذ الأسباب التي تدفع البلاء من الدعاء، من الصدقة، من صلة الرحم، من بر الوالدين، من غيرها من الأمور، فإن مقام العافية للمؤمن أولى، إلا إذا ابتلي فليصبر. ولذلك لا تتمنوا لقاء العدو، لا يتمنى الإنسان البلاء، لا يتمنى الإنسان المرض، لا يتمنى الإنسان أن يصاب في أهله أو ماله أو نفسه أو ولده، لا يفعل المؤمن ذلك، ولكن إذا وقع صبر. هذا شأن المؤمن، أنه إذا وقع بساحة ذلك صبر. لذلك روى الترمذي أننا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأينا رجلا من أهل البلاء ماذا نقول. روى الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال: من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني، مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. نعيد، إذا قال العبد رأى صاحب بلاء، قال أنت شفت صاحب بلاء بتسمعه بتقوله؟ قال لا، هذا بتقوله بينك وبين نفسك، أنه أنت بتسأل العافية إلك ولا تجرحه في ذلك، بل إذا كلمته واسه وتكلم معه باللطف وصبره وواسه بالكلام الطيب، تقول بينك وبين نفسك: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قال: من قال ذلك لم يصبه ذلك البلاء الذي حمد الله وسأل الله العافية منه. فالإنسان دأبه أن يسأل الله العافية، أن يسأل الله عز وجل الشكر على هذه النعم، لا يسأله زوالها، ولا يسأل الله عز وجل ذهاب النعم، لكن من ابتلي فليصبر، نسأل الله تعالى العافية. في الحديث أن سيدنا العباس قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله تعالى به. قال: يا عم سل الله العافية. قال: خصني بدعاء يا رسول الله. قال: يا عم سل الله العافية، ما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية. لذلك النبي عليه السلام علم للسيدة عائشة: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. إنه الإنسان يسأل الله العفو في الدنيا والآخرة من البلاء وأن لا يصاب. لذلك واحد من الصحابة سمعه النبي عليه السلام في الدعاء يقول: اللهم صبرا. قال: أعد للبلاء جلبابة. إذا عم تسأل الله الصبر، الصبر بده بلاء قبله، سأل الله الشكر. لذلك واحد ينتبه في دعائه أوقات ربما هلا في الحديث أن النبي عسام نهى عن الصلاة في حال النعاس، قال: يصلي أحدكم نشاطه. قال ليش؟ قال: ربما جاء يصلي وهو ناعس نعسان فيدعو على نفسه بدل أن يدعو لنفسه. نهينا عن ذلك. فالإنسان يعرف بما يدعو، ربما دعا بدعاء فكان وقت إجابة يصيبه ذلك الدعاء. ننتبه. هذا في حال بلاء. أدعيت القرآن لو أنت قرأت يعني سياق الآيات تجد أن هذا الدعاء في سياق العافية لمن ابتلي، فمن ابتلي فليسأل الله الصبر، ومن لم يبتلى فليسأل الله العافية والشكر. يعني يأتي بقى الله مثل قوله تعالى في بر الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني. قال انت في حال الحياة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لكن في حال الحياة تيجي تقول لهم الله يرحمكم، ما قال هذا مو لائق، مو من البر الوالدين هذا. قال الله عبقول وقل رب ارحمهما، قال هذا بعد موتهما، اي تدعو لهما بالرحمة بعد الموت، اما في الحياة بتبرهم بالاحسان. لذلك من السنة اذا الوالد مثلا او واحد والده او والدته عم يحتضره ما هو يلقنن حتى ما يكون ذلك ازعاج لهما، ما يكون تلقين من طرفي. يعني كلام القرآن الكريم متناسق، يعني يجب ان يفهم بحسب النزول وحسب المعنى والسياق والسباق من الايات التي تكون في ضمنها ذلك الكلام، والله تعالى أعلم. طيب، نحن نقرأ في بحث الشفعة، وصلنا إلى في مبطلات الشفعة، في مبطلات الشفعة صفحة 399. فإن سلم، أي إذا أخبر بأن أي إذا أخبر بأن المشتري زيد فسلم. أنا جاءني شخص يشتري دار جاري، فقالوا لي أبو أحمد، فأنا سلمت، نعم الجار، رضيت به. فهذا التسليم رضا وسقوط عن الشفعة، رضيت بالجار الجديد. قال: فإن سلم شراء زيد فظهر شراء غيره. قالوا لي فلان ثم تبين أن المشتري غير أبو أحمد فأنا لا أرضى بغيره. مثلا ربما الثاني الذي موه باسمه عن ذاك يراد منه يعني أن يستخفي ذاك باسم هذا الشخص عني، فمن حقي أن أطالب الشفعة مرة أخرى. أي إذا بلغه أن الثمن فظهر شراء غيره، أي بلغه أن الثمن 1000 فسلم الشراء 1000 فظهر أنه بأقل أو بمثلي قيمته 1000 أو أكثر لا تسقط الشفعة. إذن إذا سمعت أن المشتري فلان ثم ظهر غير وسلمت فظهر غيره من حقي أن أطالب بالشفعة، ولو سمعت أن الثمن 1000 فظهر أنه أقل فمن حقي أن أطالب أيضا بالشفعة، لأن هذا الثمن ربما لا يناسبني، لكن لو كان أقل من ذلك كان قد ناسبني. أما إذا ظهر أن المشتري غير زيد فلتفاوت الناس في الجوار والشركة، وأما إذا ظهر أن الثمن أقل أو أنه مثلي فلأن تسليمه في كثرة الثمن لا يدل على تسليمه في قلته، وتسليمه في أحد الجنسين لا يكون تسليما في الآخر، إذ ربما يتعذر عليه ما سلم فيه ويسهل عليه الآخر. يعني أنا تاجر حنطة، جاري عنده أرض، قال لي بعت 1,000,000، قلت له الله يبارك لك والله، يعني الله يبارك لي اشترى. بعدين سمعت انه باعوا اياها بعشر طونات حنطة قيمتهم 1,000,000، يعني عندي حنطة بعطيها 10 طونات، يسهل علي دفع الحنطة لا يسهل علي دفع نقد. واضح بهذا المعنى. قال لا، إن ظهر أن الشراء بقيمي قيمته 1,000 أو أكثر فإن شفعته تسقط. بالقيم تسقط، بالمثل لا تسقط، لأن المثل ممكن أن يؤديه، لأنه إنما يأخذ القيمي بقيمة دراهم أو دنانير. يعني أنا بعت الدار بسيارة قيمتها 1,000,000، قيمتها 1,000,000، فإجا هو قال سمعني أنه بعت 1,000,000، قال لي الله يبارك للمشتري، ثم سمع أني بعت الدار بسيارة قال أنا بعطيك سيارة، قال له لا، القيمي يدفع مبلغه لا يدفع مثله، المثلي يدفع مثله، ولكن القيمي ماذا يدفع فيه؟ قيمته. فلذلك تسقط شفعته في القيمي لا في المثلي، في القيمي لا في المثلي. قال ولو بلغه أن المشتري زيد فظهر أنه زيد وعمر فله أن يأخذ نصيب عمر. يعني تبين أن مع زيد شريك، فأنا رضيت بزيد لكن ما رضيت بعمر، فباخذ حصة عمر لا حصة زيد الذي رضيت، لأن التسليم لم يوجد في حقه. ولو باعها إلا ذراعا من جانب الشفيع بطول الحد الذي يليه امتنعت الشفعة لانقطاع الجوار، وهذه حيلة لإسقاط الشفعة. سبحان الله، يعني بحث الحيل هو من المشاكل في بعض الأمور، يسبب مصائب، وهذا من الحيل الذي ذكر الفقهاء. فإن كان نيته إسقاط الشفعة نقول لا يرتفع عليه الإثم. يعني أنا بملك هالأرض وأبو أحمد بملك هالأرض، أنا جيت أبيع أرضي، بعت الأرض لأبو محمد مثلا وتركت متر بطول الأرض من أول لآخر، أنا بعت ماله جاره وماله جزء، أنا بعت وهو ما هو جار. بعد ما بعت هالأرض ببيع هالمتر لمن؟ لنفس صاحب الأرض، تكون خلص ما بقى أشوفها. فهذه حيلة مذمومة والله تعالى أعلم، لكنها ذكرها الفقهاء. الحيل تنظر إلى الشكل الخارجي، إلى العقد الظاهري، لكن حقيقة الأمر هل يفلت الإنسان من عقاب الله أو من ثواب الله؟ ديننا وأحكامنا ليست أحكام ظاهرية فحسب، ما هو مثل القانون، أنت إذا حسنت تستر حلق قانون تمشي، يوم في عند الله عز وجل حساب، ما انتهى الأمر. نعم إذا كانت ليس فيها تهرب من حكم شرعي فجائزة، لكن لو فيها تهرب من أحكام شرعية فهي غير جائزة. وتتبع الحيل مذموم، تتبع الحيل مذموم طبعا، ما هو دائما الحيل مذمومة ولا هي دائما الحيل يعني جائزة. ننظر إلى يعني الدافع في ذلك، الباعث، فإن كان الباعث على هذه الحيلة التهرب من الأحكام الشرعية فهي مذمومة قطعا. إذا كان فيها مصلحة تحصيل حقوق شرعية إن شاء الله ليس فيها مشكلة. يعني أكثر من توسع في بحث الحيل الإمام أبو يوسف رحمه الله. طيب، وإن ابتاع سهما منها ثم ابتاع بقيمتها تجب الشفعة في السهم الأول فقط، لأن الشفيع جار، إلا أن المشتري في الثاني شريك. يعني هو ابتاع سهم ثم اشترى الباقي، قبل بقيتها. نعم، لو ابتاع سهما ثم اشترى الباقي من الأرض، هو لما ابتاع سهم أصبح شريك، والشريك مقدم على الجار بهذا المعنى، لأن الشفيع جار إلا أن المشتري في الثاني شريك، لأنه حين اشترى الباقي كان شريكا بشراء الجزء الأول، واستحقاق الشفيع الجزء الأول لا يبطل شفعة المشتري في الجزء الثاني قبل الخصومة، لكنه في ملكه بعد فيتقدم على الجوار. وإن ابتاعها بثمن غال ثم دفع ثوبا عن الثمن يؤخذ بالثمن لا بالثوب، لأنه عقد آخر والثمن هو العوض عن الدار. يعني دار تسوى 1,000,000 ليرة، راح كتبوا بالعقد 3,000,000، أنا اشتريت بعته إياه 3,000,000، أنت بتقول 1,000,000 على راح، ما أعطاك 1,000,000 الرجل، أعطاك سيارة إمتى 1,000,000، قال له هاي السيارة بدل 3,000,000. هو داح الشفيع إذا بده يغضب إيش قد يطالب؟ 3,000,000، كأنه باعوا السيارة 3,000,000. أيضا هذه من الحيل لإسقاط الشفعة، وقلت أن هذه الحيل كانت سبب يعني إلغاء الشفعة من القانون عندنا في سوريا، ها، لأنه صار المحامين وغيرهم يعني لهم منفذ أنه لإلغاء الشفعة عن الإنسان. فدائما الحيل ربما لو كان فيها مضرة عامة للإمام أن يمنعها، والله تعالى أعلم، يعني ما تكون مسموح بها. قال لأنه عقد آخر والثمن هو العوض عن الدار، وهذه الحيلة لتقليل الرغبة في الشفعة، ويتعم الجوار والشركة، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم بذلك. طبعا هذه الحيل ذكرها لأن الفقهاء جميعا ذكروها، يعني لو أن الإنسان قام بها قطعا هذا الأمر ظاهر يحكم، لكن أمره إلى الله. النبي عليه السلام قال إنما تختصمون إلي وإني أحكم بنحو ما أسمع، فمن حكمت له إنما أقطع له قطعة من نار، إما أن يدعها وإما أن يأخذها. ما هو دائما إذا الحكم معه خلص صار الحق له، انت بتعرف انه الحق لك او ليس لك باصل الامر. نعم طبعا، هذا مر معنا من قبل، انه الجوار المشتركين في الطريق مثلا هلا البناي، الجوار الملاصق اولى من الجار في الطابق اللي تحته، واضح؟ يعني اتحاد الطريق يثبت لهم الشفعة جميعا. ايوه، وأو بالملاصقة. نعم. كتاب القسمة، بعد ما ذكر موضوع الشفعة ذكر القسمة، والقسمة يعني باعتبار أنها جاءت بعد الشفعة سببها التقسيم إذا اختلف الشركاء في الأرض فيما بينهم. فلو نحن شركاء في عقار ثم تنازعنا، فالسبيل في ذلك إذا لم هو يبع ولا أنا أبع ولم نرضى بالشفعة أن نقسم ونضع الحدود فيما يقبل القسم. والسلع المشتركة إما أن تكون تقبل القسمة من غير إضرار أو هي لا تقبل قسمة إلا بضرر. فلو أنها لا تقبل القسمة إلا بضرر لا يجاب الشركاء إلى قسمتها ولو رضوا بذلك، لا يجابوا، لأن فيه إتلاف المال، وإنما تقسم قسمة مهايئة أو يصطلح فيبيع أحدهم إلى آخر أو يبيع لشخص ثالث. قال مثل إيش ما لا يقبل القسمة؟ مثل دار صغيرة غرفتين وصالون، ما ممكن أن يقتسموها. ممكن يكون مثل سيارة لو رضوا يقسموها بالنص، فيها إضرار. سجادة، حمام، يعني كل ما لا يقبل القسمة إلا إذا نتج ضرر عن القسمة لا يجاب الشركاء إلى ذلك. إما أن يقتسموها قسمة مهايئة كما سيأتي معنا في النوع الثاني، أي هذا يستخدمها فترة وهذا يستخدمها فترة بحسب النسبة، وإما أن يصطلحوا أو يبيعوها لشخص ثالث. وأما ما يقبل القسمة من العقارات والأموال المثلية ونحوها من غير ضرر فيجاب الشركاء إلى قسمتها. طبعا الشركة إما أن تكون شركة ملك أو شركة عقد، نوعين الشركة، وسيأتي معنا هذا في بحث الشركة. فشركة الملك إذا ملكنا شيئا جبرا عن بعضنا ليس باختيارنا، ملكناه إرثا مثلا، لو مات أحد أقربائنا فورثنا عنه شيئا، ولو مالنا أخوة، ممكن واحد يكون ابن عم واحد يكون أخ، تكون أخت وابن عم، أخت الميت وابن عم الميت، ورثوا هذا المال عنه، فهم شركاء فيه تملكا وليس عقدا، هم شركاء. نسمي هذه الشركة شركة ملك. أما شركة العقد أن نتعاقد على الشركة بحسب أنواع الشركة المعروفة التي تأتي معنا. قال كتاب القسمة هي لغة اسم للاقتسام، اسم للاقتسام. سيأتي معنا أن القسمة بالشكل العام تنقسم إلى قسمين، قسمة أعيان وقسمة منافع، قسمة أعيان وقسمة منافع بالشكل العام. فنحن الآن نتكلم في قسمة الأعيان، يعني الأشياء العينية. ما هي المنافع؟ الأمور العينية. ما هو المنافع؟ الأشياء. وشرعا تعيين الحق الشائع، أنا إلي ربع هالكاسة، ربع هالأرض، ربع شائع، ما هو محدد من طرف ما، واضح؟ ربع شائع، فأريد أن أعين هذا الربع، تعيين هذا الربع من الأرض أو العقار أو المال أو نحو ذلك. جوازها بالكتاب، أي جازت القسمة بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب تلويحا فقوله تعالى نحن قسمنا بينهم، يعني تلويحا ألمع إلى ذلك ولم يصرح بها، نحن قسمنا، أي معيشة والحياة الدنيا بين الخلق. وتصريحا قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، يقال وين وجه التصريح في القسمة؟ يقال لما نحن مشتركين في الغنيمة شركة ملك وبدنا نفرز هالغنائم، أليس إفرازها قسمة؟ تعيين الخمس أليس قسمة؟ الخمس 20% جزء شائع، آيات المواريث، ولكم نصف ما ترك. طيب شلون نعرف النص من غيره؟ بالقسمة. فهذا تصريحا في باب القسمة. طيب ولا يعلم الخمس من الأربعة أخماس إلا بالقسمة. وقوله تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم ولها شرب ولكم شرب يوم معلوم، هي اسم قسمة ايش؟ اخر وحدة مهايئة، هي قسمة المنافع. البئر ما ممكن ان يقتسم، انت بتستخدمه يوم انا بستخدمه يوم. فالله عز وجل شرع لقوم صالح انهم يأخذون ماء البئر يوما والناقة تشرب ماء البئر يوما، وتدر لهم بدله لبنا. هذا أمر غريب سبحان الله. يعني هالناقة هذه يعني أولا يعني معجزة سيدنا صالح غريبة، إنه ضرب الصخرة انفلق طلع منها ناقة، لا ولدت ولا أم ولا أب ولا شيء، يعني شيء من غير جنسه. وهذه الناقة تشرب الماء وتدر بدله لبنا، تشرب تقدم بداله لبن، شيء غريب هذا فعلا من المعجزات الغريبة سبحان الله. وأما السنة فإنه صلى الله عليه وسلم قسم غنائم خيبر بخيبر، هذه القسمة السهام، فأصاب عمر 100 سهم من خيبر، النبي عليه الصلاة والسلام كان له سهم في خيبر، وغنائم أوطاس بأوطاس بأوطاس بمنطقة يعني هناك، وغنائم بني المصطلق بمياههم. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه قالت يا رسول الله إن سعدا هلك وترك ابنتين وأخاه، في رواية أنه ترك ابنتين وابني عم، مو أخ، ابني عم، بنتين وابني عم، يقال أحدهما سويد والآخر عرسجة، والله أعلم رواية البخاري أنه ترك ابني عم سويد وعرفجة. فعمد أخوه أو ابن عمه بقبض ما ترك سعد، وإنما تنكح النساء على أموالهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعي إلي أخاه، فجاء فقال ادفع إلى ابنتيه الثلثين وإلى امرأتي الثمن ولك ما بقي، وأما الإجماع فلتوارث الأمة القسمة من غير نكير أحد من الأئمة. طبعا هذه سبب نزول آيات المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، سبب نزول هذه الآيات حديث سيدنا سعد، ذلك أن سعد بن الربيع استشهد مع النبي عيسى وترك بنتين وترك زوجة وأبناء عم أو أخوة كما هو الرواية في هذا الحديث، فجاء أبناء عمه أو أخوته فأخذوا المال، لأن قانون الجاهلية قبل الإسلام أن المرأة لا ترث، أن المرأة ممنوعة من الميراث، وإنما يرث الرجل فقط لأنه يحمل السلاح ويدافع عن القبيلة، والمرأة لا تفعل ذلك. فعند العرب كل من دافع عن القبيلة وحمى الحوزة ورث، ومن لا فلا. وأما الأمم الأخرى فمثلا اليهود عندهم الميراث فقط للابن الكبير، ما بورثوا الأبناء الصغار، وهذا معروف فيهم إلى الآن، وهذا سبب تكديس العملة والاقتصاد عند اليهود، إنه سبب تجمع الأموال عند اليهود هو عدم تقسيم المال. المال في الإسلام الله جعله متداول بين أكبر فئة من الناس كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، بعد ما بقوم الإنسان على التجميع بيجي الميراث بأصمه، بترد بتجمع بترد بيجي الميراث من بعدها بجزئ، واضح؟ واحد بيشتري عقارات بيشتري بجمع بيجي بعده وورثوا من يرثوا فتقسم هذه العقارات، وهكذا دولي. أما في نظام اليهود فيرث من العائلة الابن الأكبر، يرد بجمع فيرثه ابنه الأكبر، يرد بزيد في التجميع، فلذلك تجد الأموال مكدسة عند فئة منهم مخصوصة، ما هي متداولة. وإلى الآن هذا معروف في الثراء والغناء عند اليهود بسبب أنه لا تجزئة للميراث عندهم، هذا من الغرائف. وهناك قوانين أخرى، أما النصارى فبالأصل ليس عندهم قانون مواريث، وفي بلادنا يعني يطبقون الشريعة الإسلامية على النصارى، فطريق تقسيم الميراث على النصارى في بلادنا وغير المسلمين نفس الطريقة المطبقة على المسلمين، إذ لا يوجد في الأرض نظام مواريث عند غير المسلمين إلا عند اليهود، واضح؟ وأمور قبلية تعارفها مثل العرب وغيرهم. فلذلك كل ما يوجد في البشر اليوم من قوانين مواريث إنما مأخوذ من الشريعة الإسلامية، لكن فيه تحريف، وسيأتي معنا في بحث المواريث كيف أن الإسلام ضبط الأمور ضبطا دقيقا في التقسيم وطريقة الأخذ والرد. فهنا لما مات سيدنا سعد جاءت زوجة سعد واستشهد يوم أحد إلى النبي عليه السلام تسأله أنهم ابنتيه لا ينكحان إلا بمال وما في مين عين، وأخته أو أولاد عمه أخذوا هذا المال، فدعاهم النبي عليه السلام وأمرهم أن يمسكا المال حتى نزل عليه هذه الآيات: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فأعطى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فدفع للبنتين الثلثين ودفع للزوجة الثمن وأعطى الباقي للأخ أو لأبناء العم. فهذه أيضا قسمة، قام بعملية تقسيم، فهذا التقسيم دليل من السنة في ذلك. وأما الإجماع فلتوارث الأمة القسمة من غير نكير أحد من الأئمة، فهذا معروف عن الأئمة، عالم عن عالم إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الأموال. ثم سببها طلب أحد الشركاء الانتفاع بنصيبه بالخصوص على الخلوص. سبب القسمة أحد الشركاء يريد أن يختص بجزئه خالصا مميز عن غيره، وهذا من حق الإنسان. واليوم تسمى إزالة الشيوع، أنا أريد أن أزيل الشيوع عن ملكي. ويشتمل على الإفراد والمبادلة في المثليات والقيميات، لأن ما يجتمع لأحدهما بعضه كان له وبعضه كان لصاحبه، فهو يأخذه عوضا عما بقي من حقه في نصيب صاحبه، فكان مبادلة وإفرازا. يعني أنا طن سكر بملك نصه وآخر يملك النصف، لما قسمنا 500 كيلو 500 كيلو، كأنه أنا قلت له بعتك جزئي من 500 اللي لك عندي ب 500 من الجزء اللي لي بال 500 عندك، تبادلنا هذه الأجزاء وتراضينا. فهذا الإفراز مبادلة ما لي عندك بما لك عندي، ونتخصص الكل على حدة. وغلب أي المبادلة فيها الإفراز، أي تميز عين حقي في المثلي. غالبا الإفراز يكون في المثليات، فالأموال المثلية هي المكيلة والموزونة والمعدودة والمذروعة، أي التي تباع كيلا أو وزنا أو معيار كيلي أو بعدد متقارب، فهذه مثليات. وما سوى هذه الأربعة فهي قيميات يأتي بحثها. وهو الكيل والوزن والعدد المتقارب لعدم التفاوت بين أبعاد كل من هذه الأمور، لأن ما يأخذه الشريك مثل حقه صورة ومعنى، فأمكن أن يجعل عين حقه كما في القرض وقضاء الدين. وغلب فيها المبادلة في غير المثلي، وهو الثياب والحيوان والعقار لوجود التفاوت بين أبعاضها، فلا يمكن أن يجعل كأنه أخذ عين حقه. ففي المثليات نقول أخذ عين حقه صورة ومعنى، يعني حسا وعينا. وأما في القيميات فنقول أخذ حقه صورة لا معنى، الصورة أخذ حقه لكن في الحقيقة أخذ عين حقه لا، مثل حق أخذ ما يقابل حقه. فمثلا هالأرض مشتركة بيني وبين شريك، لما أعطيته أنا 400 متر وأخذ 600 متر، كأنه تراضينا أنه هالستمية تساوي 400، فبعته جزئي واشتريت منه هذا الجزء. واضح؟ في بعض الأحيان نقسم الأرض مساواة 500 و500، وأقول له هذه الأرض بتفرق عنها الأرض 500 ألف، اللي بياخد هاي بيدفع للثاني كذا مبلغ. واضح؟ فما هو دائما في الأمور القيمية يكون التساوي بالمئة مئة صورة ومعنى؟ فقط في المثليات. سيارتين نحن شركاء فيهم، أعطيتك سيارة أخذ سيارة، قلت لي هالسيارة بتتميز عن هالسيارة بمئة ألف، بيأخذ هالسيارة بدفع المئة ألف، واضح؟ فهذه أخذ الحقيقة معنى، لا ما في تساوي في الصورة الحقيقية، وإنما في الأمر المعنوي فقط يتساويان. نعم. لا، في الأمور المثلية قسمة إفراز، تعديل وما شابه ذلك في القيميات، في الأمور القيمية فقط. طيب، منوصل لعند ندبة، وغلب فيها المبادلة، فيأخذ كل من الشركاء حصته بغيبة صاحبه. يعني شريكي، وفي بعض النص بغيبة الآخر ثمة، أي في المثلي، وهو بفتح المثلثة اسم إشارة للمكان. ثمة اسم إشارة للمكان، ثمة أي في المكان ذاك. ولو كانت القسمة فيه مبادلة لم يؤخذ لعدم العلم برضا صاحبه، لأن رضا العاقدين شرط للمبادلة. لا هنا، أي لا يأخذ أحد من الشركاء في غير المثلي حصته بغيبة صاحبه، ولو كانت القسمة فيه إفرازا لكان له ذلك. يعني في الأمور القيمية لابد من وجود الشريكين حتى يصير عملية تراضي، أما في الأمور المثلية أنا حص حصي وخلاص انتهى، لأنه ما بتفرق أخذت هالكيس أو أخذ هالكيس، أمور متساوية. وندب نصب قاسم، نقف عند هذه العبارة الفاتحة. نحن في الدرس القادم مستمرين إن شاء الله في درسنا، يعني إيش؟ لأنه قلت هذا الأمر يعود إلى أستاذنا الدكتور إبراهيم، الدكتور إبراهيم مستمر في الأسبوع القادم إن شاء الله، لكن بخلاف درسنا السنوية توقفنا لبعد العيد إن شاء الله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله يعطيكم ألف عافية. بعد البيع للمبيع لمن باعها تسليمة، إنه أنا أسلم للمشتري، أنت بائع هو مشتري، وأنا شفيع جار هذه السلعة، أنت بعت هو اشترى، أنا سلمت له، قلت له الله يسامحك، هذا معنى التسليم.